من الذي يأخذه؟ شكون اللي يأخذه؟ أقاربه. لكن شكون هما أقاربه؟ مثلا أولاده، هذا الولد الذي عليه، هذا الولد. لكن يشترط في هذا الولد أن يكون معه في الكتابة، يكون حتى هو داخل معاه فاش في عقد الكتابة. إذا ما كانش داخل معاه في عقد الكتابة لا يأخذ من ذلك المال شيئا. مفهوم القضية الآن؟ إذا الآن مكاتب مات، فعلى ولده أن يؤدي ما بقي عليه من دينه. فإذا أدى ما بقي عليه من دين وبقي شيء من المال، من الذي يرثه؟ ولده، بشرط أن يكون داخل معه فاش في عقد الكتابة. لما دخلش معه في عقد الكتابة ما يورث شيء. من لم يكن داخل معه في عقد الكتابة فلا يرث. مفهوم القضية؟ لماذا؟ يعني لما كانش داخل معه في عقد الكتابة لا يكون له حظ في هذا المال، لأن هذا المال كان سببه هو الكتابة. فاللي كان داخل معه في الكتابة داخل معه في السبب، اللي ما كانش داخل معه في الكتابة لم يكن داخل معه في السبب. ثم قال: وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما. إذا كان هذا المال الذي تركه المكاتب لا يكفي لأداء ما عليه من ديون في الكتابة، فماذا على الولد أن يفعلون؟ على الأولاد أن يسعوا فيما بقي من مال المكاتبة لكي يؤدوه للسيد المكاتب. عليهم أن يسعوا إذا كانوا كبارا طبيعة الحال، أما إذا كانوا صغارا فلا يستطيعون أن يسعوا. مفهوم هذه الصورة؟ مكاتب الآن لما مات لم نجد من ماله ما يكفي للأداء ما عليه. أيوة. على الأولاد أن يسعوا فيما بقي عليه من مال الكتابة لكي يؤدوا ذلك للسيد المكاتب. هذا إذا كانوا إيش؟ كبارا. فإن كانوا صغارا، طيب إن كانوا صغارا ولم يوجد له من المال ما يكفي للتنجيم حتى يبلغوا، فإنهم سيصيرون أرقاء، يولوا أرقاء، لأن حكمهم حكم أبيهم، لأنه إذا لم يحرر أبوهم فلا يمكن أن يحرروا، فهم تابعون لأبيهم في الحرية. نعم. وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا. رقوا. إن كانوا صغارا لا يستطيعون أن يسعوا لأداء ما بقي عليه من دين، لكن ننظر هل عنده شيء من المال. إن كان عنده شيء من المال نقول للسيد الآن ستكون هذه النجوم اللي هي باقية، هل الأقساط اللي باقية تأخذها من المال. شوفوا المال مثلا ترك 5000 وبقي أيضا على وقية للسيد على المكاتب 5000 منجمة على مثلا 5 سنين. 5 سنين كل سنة يدفع له فيها 1000، وهذا الأبناء الآن بعد 5 سنين سيصيرون بالغين. نقول له إذن عندنا من مال المكاتب ما يكفي للتنجيم إلى غاية بلوغ هؤلاء الأطفال إلى غاية بلوغهم، فلا يرقون. لكن إذا لم نجد له من المال ما يكفي للتنجيم حتى يبلغ هؤلاء الأطفال، فإن الأطفال يصيرون رقاء، سيصيرون رقيقا. رقيقا لمن؟ للسيد مكاتب. نعم. وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. إن لم يكن معه ولد في كتابته، أي أولاده ما دخلش معه في الكتابة، إذا لم يدخلوا معه في الكتابة من الذي يرثه؟ يرثه سيده، أي مال هذا المكاتب سيعود إلى سيده. أولاد المكاتب نقول لهم أنتم لستم معه في الكتابة، إذن فلا حظ لكم في إرثه. نعم. ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته. ثم انتقل من المؤلف رحمه الله إلى الموضوع الآخر من المواضع التي ترجم لها، أنه ترجم لستة مواضع. الموضع الأول، الموضوع الأول، الموضوع الثاني، والموضوع الثالث، والموضوع الرابع، وهذا الموضوع الخامس، وهو أم الولد. أم الولد، من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه. أمة وطئها سيدها فولدت منه تسمى أم ولد، وحينئذ فإنها تحرر فورا بعد موت سيدها، ولا يحق لسيدها أن يبيعها ولا أن يهبها. لماذا؟ لأنها بسبب ولادتها صارت حرة بعد موت سيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مارية القبطية أعتقها ولدها. لما ذكرت له مارية القبطية قالت، قال ماذا؟ أعتقها ولدها. إذن سبب عتقها هو ولدها. ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وطئ أمة فولدت له فهي معتقة عن دبره، فهي معتقة عن دبره. وهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكنها تقوت فيما بينها، يعني هذه الأحاديث التي ذكرت وغيرها فيها ضعف، يعني كل حديث منها فيه ضعف لكنها تعاضدت فيما بينها فصارت من باب الحسن لغيره، والحسن لغيره من الأحاديث المقبولة والمحتج بها. فإذن أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه، فإنها تعتق بعد موته مباشرة، وسواء عاش هذا الولد أو مات، لأن مارية القبطية رضي الله عنها مات ولدها إبراهيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فإنها قد صارت معتقة عليها رضوان الله تعالى. ثم قال: وتعتق من رأس ماله بعد مماته. نعم، تعتق من رأسه بعد، من رأس ماله بعد مماته، بعد مماته مباشرة تعتق من رأس المال، أي بمعنى أنها يبدأ بها فتعتق من رأس المال، يعني قبل الوصايا، قبل إخراج الوصايا الأخرى. نعم. ولا يجوز بيعها. ولا يجوز للسيد أن يبيعها، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يهبن ولا يرثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي معتقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا نهى عن بيع أمهات الأولاد عليه الصلاة والسلام، اختلف في هذا الحديث هل هو موقوف أو مرفوع. أقد صح عبد الله بن عباس ما قال: لا يبعن ولا يهبن ولا يورثنا، يستمتع بها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة بعد موته. وهذا الحديث أيضا له طرق متعددة، ولذلك أخذ به الجمهور. هناك حديث فيه جواز بيع السرايا أمهات الأولاد، هو حديث جابر الذي رواه أبو داود، لكن هذه الحديث التي سبق ذكرها بها أخذ الجمهور، رحمهم الله تعالى. ثم قال: ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره. نعم، ليس للسيد أن يستخدمها إلا في الشيء اليسير، لأنها بسبب ولادتها صارت لها حرمة، لا يستخدمها كما يستخدم سائر الإماء، لا يستخدمها كما يستخدم سائر الإماء. وكذلك ليس له عليها غلة، معنى غلة أن يؤجرها مثلا، أن يؤجرها للغير ويأخذ ثمن أجرتها، لا. لماذا؟ لأنها صارت أم ولد. نعم، وله ذلك في ولدها من غيره. نعم، أما ولدها من غيره فله أن يستخدمها، لأن ولدها من غيره هو لا يخلو من حالين، إما أن يكون قبل أن تصير أم ولد فيكون حينئذ رقيقا مثل عبد، إذا كان ولدته قبل أن تصير أم ولد فهو رقيق، وإذا ولدته بعد أن صارت أم ولد فحكمه حكمها، لمعنى أنه لا يحرر إلا بعد موت السيد. ففي كلتا الحالين للسيد أن يستخدم ولده. نعم، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها. نعم، هو بمنزلة أمه، ولكن باش الشرط الذي ذكرناه، أي إذا ولدته بعد أن صارت أم ولد، أما ما ولدته قبل أن تصير أم ولد فهو رقيق. نعم، وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. نعم، كل ما أسقطته الأمة من وطء سيدها مما يعتبر ولدا فهي به أم ولد، حتى لو أسقطته وهو ما زال في مرحلة النطفة أو في مرحلة العلقة، ما زال في مرحلة العلقة أو في مرحلة المضغة أو بعد أن صار جنينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مراحل الولد وقال إنه يبقى في رحم أمه 40 يوما، إيش؟ ثم يصير 40 يوما، ثم يصير 40 يوما، معنى ذلك أن هذه المراحل كلها يعتبر فيها الجنين جنينا، أي يعتبر فيها أنه في حكم إيش؟ الولد. وهكذا لو أسقطته وهو علقة، أو أسقطته وهو مضغة، أو أسقطته بعد أن كسيت عظامه لحما، فإنه بذلك يعتبر ولدا، وإذا اعتبر ولدا فأمه تعتبر أم ولد. نعم، ولا ينفع العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء. نعم، لا ينفع العزل لو قال مثلا أنا كنت أعزل عنها وهذا الولد الذي ولدت ليس لي، ومعنى العزل أن يلقي ماءه خارج رحمها خارج فرجها، لا ينفع ذلك. نقول له حتى ولو عزلت فإنه قد يسبق الماء من غير شعور، قد يسبق الماء. هذا ورد في الحديث أنه لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حمل الإماء وأنهم يعزلون كما في حديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بنسمة فإنها ستكون، أي إن العزل لا يؤثر فيما قضاه الله عز وجل. ومعنى ذلك أنه لو ادعى أنه كان يعزل ولا يلقي الماء في الرحم لا ينفع ذلك، ما دامت قد ولدت فالولد تابع له، بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما دام قد اتخذها فراشا يطأها فكل ما ولدت فهو منه، وتعتبر بذلك أم ولد. نعم، فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد. فإن ادعى استبراء، يعني قال أنا قد اعتزلتها وبعد الاعتزالي قد استبرأتها بحيضة ولم أطأها بعد هذه الحيضة، يعني أنها حاضت ثم بعد حيضتها لم أطأها، يصدق في ذلك ولا يكون الولد تابعا له. وقال بعض أهل العلم ينبغي له أن يثبت ذلك بيمين، لا بد أن يحلف، لا ينفعه أن يقول ذلك بلا يمين، لا بد أن يحلف على ذلك، يحلف بأنه بعد أن استبرأها ما وطئها، فحينئذ يصدق ولا تكون الأمة هذه أمة ولد، بل يكون ولدها من زنا مثلا، قد تكون زنت وأتت بهذا الولد وليس له. نعم. أعطى الدين بماله. لهذه الجملة يشير المؤلف رحمه الله إلى موضوع العتق الذي ترجم له في أول الباب، ويكون هو آخر المواضع التي ترجم لها، لأنه ترجم بستة مواضع آخرها العتق. والعتق آخرها الولاء في الحقيقة، والعتق في اللغة معناه الخلوص، خلوص الشيء، ومنه سمي البيت العتيق لأنه خلصه الله تعالى من الجبابرة والطغاة. ومن هذا المعنى أخذ في العرف الشرعي، حيث يعرف بأنه خلوص الإنسان من الرق والعبودية، خلوص الإنسان أي خلوص العبد وإخراجه من الرقية والعبودية. هذا العتق قد يكون واجبا، وحكمه العام في الشرع أنه مندوب، لكن قد يصير واجبا كما إذا كان الإنسان قد فعل ما يقتضي أن يكفر به عن فعله، كمن قتل خطأ، وكمن ظاهر من زوجته، وكمن حلف عن يمين، فإنه يجب عليه أن يعتق الرقبة إن كانت موجودة، كما نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. إذا قد يكون واجبا، أما حكمه الأصلي فهو الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة أعتق الله منه، أو أعتق الله بها كل عضو منه بعضو من تلك الرقبة حتى فرجه بفرجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن من هو أهل لأن يعتق؟ الذي يعتق لا بد أن تكون فيه شروط، إنه عندنا المعتق الذي يعتق، والمعتق الذي يقع عليه العتق، والصيغة التي يقع بها العتق. فالعتق لا يتم إلا بهذه الأركان الثلاثة: معتق ومعتق والصيغة التي يحصل بها العتق. أما المعتق فلا بد فيه من شروط، لا بد أن يكون بالغا، وأما الصبي فلا يصح منه العتق. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، وأما المجنون فلا يصح عتقه، لأنه قد رفع القلم عن الصبي ورفع القلم عن المجنون. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، أما إذا كان سفيها محجور عليه فلا يصح عتقه، لأن ماله ليس بيده بل هو في يد وصيه. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قيما. والشرط الرابع ألا تكون الديون قد أحاطت بماله، أي ألا يكون مفلسا، إن من الذي تحيط الديون بماله هو المفلس، والمفلس لا يصح عتقه، لأن المال الذي تحته ليس ماله حقيقة، وإنما هو مال أرباب الديون، فلا بد من هذه الشروط في كل من أراد أن يعتق. وأما الصيغة التي يحصل بها العتق فقد تكون صريحة كأعتقتك أو أنت معتق وما أشبه ذلك، وقد تكون هذه الصيغة كناية عن العتق، اذهب فأنت حر أو لك حريتك أو أعطيتك حريتك أو ما أشبه ذلك. وأما المعتق فكل من فيه شائبة رق يصح عتقه، هذا في العتق المندوب. أما في العتق الواجب فهناك شروط أخرى تضاف إلى أنه يجب أن يكون هذا الذي وجب عليك أن تعتقه لا بد أن يكون خالص الرقية، ليس فيه شائبة حرية، لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون سالما من العيوب كلها، لا بد أن يكون سالما من العيوب كلها. هذه هي شروط المعتق بالنسبة إذا كان العتق واجبا. وقد أشار إلى بعض تلك الشروط اللي هي واجبة في حق المعتق بقوله هنا ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. إذن من أحاط الدين بماله فلا يجوز عتقه ولا يحله، لأنه ليس له مال، فماله كله هو لمن له عليه ذلك الدين. ثم قال ومن أعتق بعض عبده استتم عليه. من أعتق بعض عبده استتم عليه، هذا عنده عبد وأراد أن يعتق جزءا منه فأعتق جزءا منه نسبة، أعتق الربوع ولا الخمس ولا السدس ولا أعتق النصف، فيجب أن يعتق عليه كله. لماذا يعتق عليه كله؟ لأنه لا يتبعض، لأن العتق لا يتبعض، وما لا يتبعض إذا أخذ الإنسان ببعضه لزمه كله، الشيء ما يتبعضش إذا أخذت ببعضه لزمك كله. فمن قال لزوجته أنت طالق ربع طلقة ولا نصف طلقة تصبح الزوجة مطلقة عليه، لأن الطلاق لا يتبعض. ولذا عندنا في الفقه الإسلامي قاعدة، ما لا يتبعض فالأخذ ببعضه كالأخذ بكله، الشيء اللي ما يتبعضش إذا أخذت ببعضه يلزمك إيش؟ كله. ولذلك عندما يعتق الإنسان بعض عبده يلزمه أن يعتقه كله، لأنه أخذ بالبعض ببعض كل لا يتجزأ، أخذ بالبعض من شيء لا يمكن تجزئته فلزمه كله. وهذا معنى قوله ومن اعتق بعض عبده استتم عليه، أي وجب عليه أن يعتق بقية أجزائه ويلزمه الشرع بذلك. هذا إذا كان العبد يملكه كله، فإن كان يملك بعضا منه والباقي يملكه غيره فما حكمه؟ أشار إليه بقوله وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا. نعم، إذن هذا له نسبة في عبد مع الغير، جماعة يملكون عبدا، كان هذا في أيام الرقيق والعبيد، ربما اشترك جماعة في عبد، وقد ضرب الله المثل بذلك في توحيده جل وعلا مع من أشرك به غيره، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فهذا الذي يملك جزءا من عبد والباقي يملكه غيره، فإن اعتق ذلك الجزء فننظر هل عنده مال يقوم به العبد، يقوم به العبد قيمة عدل فيعطي ما تبقى من القيمة شركاءه ويعتق العبد، فإن لم يكن له مال عتق العبد ما عتق ويبقى الباقي فيه رقيقا، ما تبقى فيه يبقى رقيقا. وهذا قد نص عليه الحديث مخرج في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يكفي أو يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق. من أعتق شركا له في عبد، يعني أعتق إيش؟ جزءا له في عبد وكان يملكه معه غيره، وكان هذا الذي أعتق هذا البعض له مال يبلغ قيمة العبد، مثلا هو أعتق هذا الجزء الذي قيمته 10، كان يملك مثلا من العبد نسبة 10%، فننظر هل له مال يبلغ قيمة العبد، وقيمة العبد مثلا 10,000 ريال، فإن كان عنده 9,000 ريال عند هذا الذي أعتق، نقول وجب عليك أن تؤدي لشركائك حصصهم من أجل أن يعتق عليك هذا العبد، لأنك لما أعتقت بعضه لزمك أن تعتق كله، لأنك أخذت بماذا؟ ببعض لا يمكن. أيوة تماما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قوم عليه العبد قيمة عدل، يعني قيمة عادلة لا أكس فيها ولا شطر، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد كله، وإلا إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، أن يكون العبد قد عتق بعضه وبقي البعض الآخر. ثم قال ومن أعتق بعض عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا. وإلا بقي سهم الشريك رقيقا، يبقى فيه سهم الشريك رقيقا والباقي يكون معتوقا. نعم. ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. من أسباب العتق الذي يصير به العتق واجبا، من أسباب العتق الذي يصير العتق به واجبا، من مثل بعبده، يعني ضربه ضربا مبرحا حتى صار العبد مشوها بذلك الضرب، يكون جزاؤه أن يعتق عليه هذا العبد، يكون جزاؤه أن يعتق عليه هذا العبد ويحرر، وذلك للظلم الذي أوقعه به. وهذا قد ثبت بالنص، ثبت بالنص أن رجلا يقال له زنباء كان قد جدع أنف عبده وجبه، بمعنى قطع مذاكره، فجاء العبد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من فعل بك كذا؟ قال فلان سيدي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال ما حملك على ما فعل؟ قال وجدته مع جارية لي ففعلت به ما فعلت، فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه رغما. ثم قال العبد لمن ولائي يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، حتى الولاء لم يبقيه لهذا السيد لأنه ظلم العبد. وهكذا كل من مثل بعبده وشوهه، كأن قطع أنفه أو أذنه أو كسر سنا من أسنانه أو قطع إصبعا من أصابعه، واختلف في اللطم إذا ضربه على خده لطمه هل يعتق عليه أم لا؟ قيل يعتق عليه وقيل لا. أما تأديبه بما لا يتعدى 10 أصوات فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من مثل بعبده عتق عليه وجوبا، عتق عليه وجوبا ولا ولاء له عليه، بل يكون ولاؤه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه. نعم، يشير بهذا إلى سبب آخر من أسباب وجوب العتق. العتق عنده أسباب وجوب، من أسباب وجوب العتق من ملك ذا رحم محرم أو محرم عتق عليه. الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم، لمثل ملك أباه، لأن أباه رحم محرم عليه، أو ملك أمه، لأن ما هو ذو الرحم المحرم؟ هو كل ما لا يحل للإنسان أن ينكحه، كالأب والأم والجد والجدة والابن والبنت، وكذلك الأخ والأخت، فهؤلاء كلهم من ذوي الرحم المحرمة. فمن ملك واحد من هؤلاء بمجرد ما يملكه يصير إيش؟ يصير حرا، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك ذا رحم محرم، ويجوز محرم، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وفي رواية فهو عتيق، أو قال عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذن اللي شرى أباه مثلا ملكه بأي ملك من وعلمه، إما شراه ولا وهب له ولا ورثه مثلا، قد يكون ذلك، مجرد ما يملكه يصير حرا عليه. أمه كذلك، ابنه، ابنته، أخاه، أخته، سواء كان الأخ من الأم أو من الأب، أو شقيق ملك جدة عتق عليه بمجرد ما يملك، جدته عتق عليه بمجرد ما يملكه. هذه القاعدة، وهذه التي أخذ بها الكثير من العلماء، ومنهم من لم يأخذ بهذا الحديث لأنه ربما لم يصح عنده، ومنهم من فرق بين قال يعني نعم يعتق الأبوان فقط والأولاد ليس إلا، الإمام الشافعي مثلا، ثم قال: أو أحد من ولدي أو ولد ولدي أو ولد بناته. نعم، كذلك يعني أولاده لأولاد أولاده، ملك ولدا له أو ولد ولد له أو ابنته أو ابنة له بمجرد ما يملكه، لأن هذه كلها محارم لله، كلها محارم. إذ من ملك ذا رحم محرم فهو حر، أو قال عتق عليه. نعم. ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها. سبق الكلام على هذه المسألة، لكن كررها المؤلف هنا من أجل أن يبين أن من أعتق امرأة حاملا فحملها معتق معها، حملها معتق معها. لماذا؟ لأن حملها يعتبر كأنه جزء من أجزائها، لأنه جزء منها في الحقيقة، ولا يمكن أن يعتقها ويستثني منها عضو، كان يقول اعتقتك إلا رأسك مثلا، أو يقول اعتقتك إلا فرجك مثلا، لا يمكن هذا أبدا. وهكذا الجنين يكون تابعا لأمه في العتق، لأن التابع تابع. قال: ولا يعتق في الرقاب، ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيره أو غيرهما. سبق أن ذكرنا بأن العتق على قسمين: عتق مندوب وهو العتق المطلق، وعتق واجب وهو الذي كان لوجوبه سبب، كان لوجوبه سبب. والعتق الواجب قد يكون له سبب من الأسباب السابقة، وقد يكون سببه الكفارة. إذا كان سبب واحد من الأسباب السابقة اللي هي أن يعتق مثلا بعضا منه أو يملكه ويكون ذا رحم محرمة، أو يكون قد أعتق مثلا أم الجنين، في الجنين تابع لأمه، أو نعم أو يمثل به، هذه أسباب عامة. وهناك السبب الخاص الذي يترتب عليه وجوب عتق الرقبة، ما هو هذا السبب الخاص؟ هو قلنا أن يكون قد ارتكب ما يوجب عليه أن يكفر عنه، وذلك كأن يقتل قتل خطأ، وكذلك أن يتظاهر من زوجته، أو يفطر في رمضان عمدا، أو يحلف. فهذه الكفارات كلها أول ما يجب فيها ما هو؟ عتق الرقبة. أول ما يجب فيها عتق الرقبة. هذه الرقبة لا بد فيها من شروط، لا يمكن أن يعتق أي رقبة، لا بد أن يكون لهذه الرقبة شروط، تتوفر فيها شروط. أولا أن تكون سالمة من العيوب كلها، وذلك ليصدق عليها اسم الرقبة. ثانيا أن تكون الرقبة مسلمة، لأن الله قيدها في كفارة القتل خطأ، وحمل العلماء بقية النصوص المطلقة على هذا النص المقيد، وورد في الكفارة في كفارة اليمين النص المقيد لها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا شرط ثاني. الشرط الثالث أن لا يكون فيه شائبة حرية، تكون الرقبة خالصة الرقية، يكونش معتق بعضها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما. نعم، إذا كان فيه معنى من عتق، نسبة عتق كالمكاتب وكالمبعض وكالمدبر، فهذه لا تجزئ في كفارة اليمين أو في كفارة الخطأ أو في كفارة الظهار. نعم. ولا أعمى كذلك لا يجوز عتق الأعمى لأنه ليس سالما. نعم. ولا أقطع اليد لأنه ليس رقبة كاملة. نعم. وشبهه مما فيه عيب. نعم. ولا من على غير الإسلام كذلك لا يجزئ عتق من ليس على دين الإسلام. نعم. ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. هذا تكرار من المؤلف رحمه الله تعالى، لا أدري هل سبق لهذا أو يسبق له كلام، أظن أنه سبق له كلام. نعم. لا يعني لم يسبق أن قال بهذا، لكن ذكرنا فيما سبق أنه من شروط المعتق. هذا من شروط المعتق، من شروط المعتق قلنا أن لا تكون الديون قد أحاطت بماله، ومن شروطه أن يكون متكلفا وأن يكون عاقلا وأن لا يكون محجورا عليه. كل هذه الشروط لها أدلتها، أما الصبي وغير العاقل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. وأما المحجور عليه فإنه ليس ماله بيده، وإنما ماله عند الوصي أو عند المسلمين. نعم. والولاء لمن أعتق هذا طرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: عندما أعتقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بريرة، واشترط أهلها أهل بريرة أن يكون الولاء لهم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. وفي رواية: إنما الولاء لمن أعتق. والولاء علاقة تربط المعتق بالمعتق بسبب منته عليه وإحسانه إليه، إنه قد من عليه وأحسن إليه حيث أخرجه من ربق العبودية إلى نعمة الحرية، فكان له بذلك عليه إيش؟ منة. هذه المنة أو هذه العلاقة يسميها الإسلام بماذا؟ بالولاء. وتعتبر هذه العلاقة سبب من أسباب الإرث، لأن أسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. تماما. ثم قال: ولا يجوز بيعه ولا هبته. لما كان الولاء شبيها بالنسب، والنسب معنى من المعاني كما أن الولاء معنى من المعاني، منع الإسلام بيعه وهبته والتصدق به. هل يجوز للإنسان أن يبيع نسبه؟ لا أبدا. أو يهبه؟ لا. وكذلك الولاء لا يجوز للإنسان أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يتصدق به على الغير ولا أن يتطوع به على الغير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم. ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. من أعتق عبدا عن رجل فالولاء لذلك الرجل. إذا أعتقت عبدا عنك فالولاء ليس لي وإنما هو لك أنت، كما أن الثواب لك كذلك الولاء لك، لأن الولاء تابع للثواب. نظيره إذا وكلت إنسانا أن يعتق عنك عبدا، فولاء هذا العبد لمن؟ لك أنت الذي وكلته. وهكذا من أعتق عبدا عن شخص فالولاء لذلك الشخص المعتق عنه وليس لهذا الذي اعتق مباشرا، لأنه في الحقيقة الاعتق هو الشخص المعتق عنه. ثم قال: ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، حيث ذكر نوعا من الولاء لا إرث فيه، لأن الإنسان عندما يسمع الولاء قد يتوهم أن كل ولاء يكون به الإرث، وليس كذلك. الولاء الذي يكون به الإرث هو ولاء العتق، أما ولاء الحلف الذي كان قبل الإسلام وكان في صدر الإسلام نوع من الولاء الذي يسمى بالأخوة، وكان الناس يرثون بمقتضى هذه الأخوة، ثم نسخ هذا النوع من الإرث وحل محله إيش؟ إرث بالنسب. وهناك نوع من الولاء يسمى بماذا؟ بولاء الإسلام، وذلك عندما يسلم رجل على يد رجل آخر فيكون للرجل الذي كان سبب لإسلامه يكون له إيش؟ ولاء عليه، لأنه قد أسدى إليه نعمة كبيرة حيث أخرجه الله به. الناس لا يشكر الله. وعلى كل حال الولاء على أنواع ثلاثة: ولاء عتق وولاء حلف وولاء إسلام، كما قال السيوطي رحمه الله: ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف، اللي هو جد من أجداد الإمام البخاري كان أسلم على يد رجل فنسب إليه. نعم. ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. نعم، الولاء هو للمسلمين كلهم، لمن أسلم على يديه هذا ما فيش عتق، لأنه ولاء للأمة الإسلامية كلها. ثم قال: وولاء ما اعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد اعتقته واعتقته. الولاء كما يكون للذكور يكون للنساء المعتقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولاء لمن اعتق، سواء كان رجلا أو امرأة. ولذلك فإن المرأة عندما ترث بالولاء تكون عاصبة، تكون إيش؟ عاصبة. فالمرأة تعصب بواسطة الولاء، وهذا النوع من التعصيب باستقلال. هناك تعصيب للنساء يكون مع الغير، الأخوات إذا كنا مع البنات فإنهن يصيرن عاصبات، ولكن ماشي بأنفسهن وإنما بوجودهن مع الغير اللي هو إيش؟ الأخوات اللي هن البنات. نعم. أو تعصب مثلا مع ذكر إذا وجد معه، أما هنا تعصب باستقلال عندما تعتق عبدا ويموت ذلك العبد ولا يوجد له عاصب يرثه، إما أنه لا يوجد له وارث إطلاقا لا من أهل الفروض ولا من أهل التعصيب، فهي تأخذ كل ما ترك. بسبب ماذا؟ بسبب الولاء. أو يترك ذوي فروض وليس معهم ذو عصبة، يأخذ ذو الفروض والباقي تأخذه تعصيبا، أما إن ترك عصبة فلا محل لها، فش عدا محل، إنها هي آخر من يعصب من ورثة المعتق. نعم. وولاء ما اعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد اعتقته. كذلك قد يكون عند الولاء المباشر، ولا المباشر ما هي صورته؟ صورته حينما تعتق عبدا ويموت ذلك العبد، فيكون ولاؤها هنا مباشرا. وقد يكون لها ولاء غير مباشر، مثال ذلك أو ما صورته؟ أن يعتق هذا الذي اعتقته هي شخصا آخر، فإذا مات ذلك الشخص الآخر الثالث اللي هو عتق من اعتقته هي، فإن ولاء ذلك الشخص الثالث المعتق يكون لمن؟ ولماذا كان للمرأة؟ لأنها كانت سببا في عتقه، وخس سبب غير مباشر، لأن حين اعتقت من اعتقه كانت كأنها اعتقته، لأنه لولا عتقها لمن اعتقه ما تماما. إذا الولاء قد يكون لها مباشر كما ذكرنا، وقد يكون غير مباشر، وهذا معنى قوله يجر لها، مفهوم هذه الصورة الثانية. نعم. من ولد أو عبد اعتقته. من ولد أو عبد اعتقته. ولا ترث ما اعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. الولاء لا يرثه النساء وإنما يرثه الذكور، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ميراث الولاء للذكور وليس للنساء ولاء إلا لمن أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. هذا الحديث، شوف الحديث، ميراث الولاء ليش؟ للذكور وليس للنساء ولاء إلا لمن أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. تماما. لذلك كان إرث الولاء إرثا خاصا باش للذكور دون الإناث. مثلا الزوجة لا ترث الولاء من زوجها، إذا كان لزوجها ولاء فإنها لا ترث زوجته، ولا ترث إيش؟ بناته، ولا ترث أيضا أمه، ولا ترث إيش؟ أخواته. ومن لا يريد الولاء؟ الذكور خاصة دون النساء. واللي يرث الذكور الأعلون، الذكور إيش؟ الأعلون يعني الطبقة العليا هي التي ترث، فإن انقرض الطبقة العليا انتقل الإرث إلى الطبقة السفلى وهكذا. هذا هو الذي قال به جمهور الصحابة، ومنهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله مسعود وعزيز بن ثابت رضي الله عنه، قالوا أي كانوا يورثون الولاء للكبار، للكبار هكذا يقول. وميراث السائبة لجماعة المسلمين. نعم، ميراث السائبة، ما هو ميراث السائبة؟ هذا النوع من عتق السائبة كان في الجاهلية قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام ألغاه. ما صورته؟ كان الرجل من أهل الجاهلية يعتق عبدا ويقول أنت سائب أو أنت سائبة، لكن لما جاء الإسلام جعل من أعتق رجلا له ولاؤه. لكن لو أن إنسانا من الناس بعد الإسلام فعل هذا الفعل وأعتق عبدا وقال أنت سائب أو أنت سائبة، يلزمه العتق على القول الصحيح بهذه الصيغة هذه، ثم ولاؤه يكون لمن؟ يكون لعامة المسلمين. لماذا؟ لأنه هو الذي لم يجعل ولاءه إليه، وهذا ما نقاه قوله وميراث السائبة لجماعة المسلمين. لجماعة المسلمين، لأنه جعله سائبة فيكون ميراثه لجماعة المسلمين. نعم، نقيش شيء كثير والله. والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول. هذا هو الذي سبقت الإشارة إليه، الولاء للأقعد، أي الولاء ليش؟ للطبقة العليا دائما. مثلا لو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات هذا الرجل وترك ولدين، ترك إيش؟ ولدين، ثم مات العبد المعتق، فيكون الولاء لهذين الولدين. لو مات أحد هذين الولدين وترك بنين له، لمن يكون الولاء؟ لا، لأخيه وليس لابنيه. مفهوم الصورة؟ ها؟ يعني هذا تجدر الأولاد ورثوا الولاء من أبيهم. طيب، ثم مات أحد الابنين، أحد الأخوين، وترك ابنين، هل يرث الابنان الأسفلان الولاء من أبيهما أم ينتقل إلى أخيه؟ ينتقل إلى أخيه. لماذا؟ لأن أخاه أقعد من الابنين. هذا الآن له جهتان، جهة الأولى سفلى والجهة الأولى عليا، هو دائما الولاء يكون للأعلى. تمام. نعم، إذن هذه تخالف قاعدة الإرث. قاعدة الإرث هنا أن الإرث ينتقل إلى بنيه، لكن الولاء لا. نعم. فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولا لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه. أيوة، رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه. نعم. وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. نعم، الآن ابنان السابقان أي الأخوان السابقان ماتا معا، مات معا، أحدهما ترك ابنا والآخر ترك ابنين، هنا سينتقل الولاء إلى هذه الطبقة، لأن الآن توحدت طبقة، توحدت طبقة، وكان فيها كم؟ كان فيها ثلاثة، إن أحد الأخوين ترك ابنا والثاني ترك، أيوة، يقسم الولاء بنسبة إيش؟ أفرادهم، بنسبة عددهم، كم عددهم؟ إذا الولاء يقسم على هؤلاء الثلاثة. وهكذا لو كان عنده ثلاث، لو كان لأحدهما مثلا أربعة والآخر وهكذا، هذه القاعدة. نعم، انتهى. ليقول الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعادية والوديعة واللقطة والغصب. نعم. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق على الباب الذي تضمن مواضع من الفقه الإسلامي، أشار بهذا الباب الذي يتضمن مواضع أخرى من هذا الفقه الذي هو فقه شامل ومستوعب لمرافق الحياة كلها، لأن هذا الدين العظيم جاء للناس لينظم حياتهم الخاصة والعامة في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. فقد اجتهد العلماء في تحرير هذه المواضع وهذه الأحكام من أجل أن تصير مقننة مقعدة فيسهل الأخذ بها والعمل بها، لأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام الشرعية من مصادرها. هذا الباب قد اشتمل على مواضع تسعة، أولها الشفعة وآخرها الغصب، أولها الشفعة وآخرها الغصب. ومن هذه المواضع مثلا الوصية والعطية والحبس والعارية والوديعة واللقطة. نعم لا أقول الصدقة، الهبة والصدقة، الهبة أو العطية والصدقة، الوصية قد سبق الكلام عليها في موضعها المناسب. أول هذه المواضع هو الشفعة، والشفعة مشتقة من الشفع من حيث اللغة، وذلك لأن الشريك يكون قد ضم حصة شريكه إلى حصته، فصارت حصته بذلك شفعا، لأن الشفع هو عبارة عن الاثنين المضموم أحدهما إلى الآخر. وهكذا لما كان في الشفعة هذا النوع من الضم والشفع سميت بهذا المعنى. وأما في اصطلاح الشرع فقد عرفوها بتعاريف متعددة، وأوجزها وأخصرها ذلك التعريف الذي ذكره ابن الحاج، وهو قوله أخذ الشريك حصة شريكه جبرا على سبيل الشراء، وأن يأخذ الشريك حصة شريكه جبرا عليه، أي رغما عليه، لكن على سبيل الشراء. وقوله في هذا التعريف أخذ الشريك يحترز به من الجار الذي ليس بشريك، لأن الجار قد يكون مخالطا وغير مخالط، فإن كان ملاصقا غير مخالط فلا حق له في الشفعة، وإن كان مخالطا فهذا هو الذي له الحق في الشفعة. ولذلك قال في التعريف أخذ الشريك احترازا من الجار غير الشريك حصة شريكه، وهذا قيد يحترزون به من أخذ الحصة التي لا شركة فيها، فهذا يعتبر بيعا مستقلا، لكن الشفعة لا بد أن تكون الحصة مشتركة مع الغير. يقولون بعد ذلك جبرا، أي هذا النوع من البيع هو على سبيل الرغم والجبر وليس على سبيل الاختيار، وبهذا يخرجون البيوع الأخرى التي تكون على سبيل الاختيار. هذا هو تعريف الشفعة. إذن هذه الشفعة ثابتة بالسنة بأحاديث متعددة وكثيرة، وقد كانت الشفعة معمولا بها في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أيدها ووضع لها الضوابط التي لا ظلم فيها. وكون الشفعة كانت موجودة قبل الإسلام دليل على أنها موافقة للفطرة، لأن الفطرة تأبى بطبعها الظلم، فإن الفطر السليمة خلاف فطار المعوجة، الفطر السليمة تأبى بطبعها الظلم. ولما كانت الشفعة مظهرا من مظاهر العدل وقيمة من قيمه، فقد أيدتها العقول السليمة وجاءت الشريعة فأقرتها. أقرت الشريعة الإسلامية الشفعة لأنها من باب تحقيق العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل، لأن فيها رفع الضرر عن الطرف المشارك. ولذلك كانت الحكمة من مشروعيتها ما هي؟ رفع الضرر ودرء المفسدة عن الشريك، درء المفسدة عن الشريك. ولذلك عندما يقسم الشيء فإنه ينتهي الضرر، وحينئذ فلا شفعة، لأن الشفعة إنما شرعت من أجل رفع الضرر، وبالقسم يرفع الضرر وتنتهي حينئذ الشفعة. ولذلك كانت الشفعة مشروعة في ما لم يقسم، في الشيء الذي لم يقسم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما الشفعة في المشاع، وإنما الشفعة في المشاع، إنما ذات حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. ما هو الحكم؟ الشفعة تثبته للمذكور. ما هو المذكور؟ المشاع. وتنفيه عما سواه، ما هو سواه؟ ما ليس مشاعا، وهو الذي جرت فيه القسمة. وهذا هو المراد بحديث جابر الذي رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم، قال أي جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت، نعم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود بين الشريكين وصرفت الطرق بين الشريكين ارتفعت الشفعة، لأنه ارتفع محلها. ما هو محلها؟ الضرر. فلما زال الضرر زالت الشفعة، فلما زال الضرر زالت الشفعة. ولذلك قال المؤلف: إنما الشفعة في المشاع. إذن تكون الشفعة في الأراضين، وتكون في الدور وما أشبه ذلك، وتكون كذلك في الأشجار التي تكون تابعة للأراضين، كل ذلك تكون فيه الشفعة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة في المنقولات، وإنما تكون في الثوابت. وهناك من عمم الشفعة في كل شيء عملا بظاهر الحديث، قال: ولا شفعة فيما قد قسم. لا شفعة في الشيء الذي قد قسم، كما جاء في حديث جابر السابق، فإن الشيء عندما يقسم لا يبقى فيه ضرر على الشريك، وإذا لم يبقى فيه ضرر على الشريك فلا معنى للشفعة حينئذ. ثم قال: ولا لجار. ولا تكون الشفعة للجار الذي ليس مخالطا، وقد تمسك بالشفعة للجار أبو حنيفة رحمه الله مخالفا بذلك الجمهور، مستدلا بظاهر حديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. وهذا الحديث لا بد من تأويله حتى ينسجم مع حديث جابر الذي سبق، وهو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لا بد من العمل بالحديثين، لأن الواجب هو العمل بالحديثين، أي الجمع بين الحديثين متى ما أمكن، وهنا بإمكاننا أن نجمع بين الحديثين. فنقول المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه، أي الجار الذي هو مشارك ومخالط، وليس مطلق الجار. أو يكون معنى الحديث الجار أحق بالبر والصلة، لأن مراد بلفظة سقبه أي بقربه، أحق بسقبه أي بقربه. هذه لفظة ليست صريحة في الشفعة، في صريحة، لأن السقب هنا المراد به القرب، والقرب يفسر بمعاني، ومن المعاني المناسبة لهذا الحديث أنه إيش؟ أنه أحق بالمودة وبالبر والصلة، وهذا هو المعنى المناسب للحديث في الحقيقة. لذلك لا شفعة للجار الذي ليس مخالطا ومقاسما. ثم قال ولا في طريق، ولا شفعة في الطريق، لأن الطريق ليست مملوكة لأحد، فكيف تتأتى فيها الشفعة؟ إذ الطريق إما أن تكون عامة وهي من الحق العام، والحق العام هو مشترك بين المجتمع كله، كيف يمكن تتدخل بشفعة في الطريق لتملك جزءا من الطريق وهو ليس مملوكا لأحد؟ وإن كان طريقا خاصا فهو تابع، ليش؟ تابع للدار. إذا كان طريق خاص إما للبساتين وإما للدور مثلا، فهذا تابع لذلك الملك، إذا بيع يباع معه لا ينفك منه، لأن التابع تابع، لذلك لا شفعة في الطريق. نعم. ولا عرضه، ولا عرصة، ولا عرصة دار. نعم، ولا عرصة دار، ولا شفعة أيضا في عرصة الدار. والمراد بعرصة الدار الباحة والساحة التي تكون أمام الدار أو تكون في وسط الدار، العرصة التي تكون في وسط الدار وتدور بها عدة بيوت، هذا في الزمن القديم كان هذا، يعني كان الناس مثلا يبنون مجموعة من البيوت وفي وسطها عرصة يخرج الأطفال ليتعرصوا في تلك العرصة، ولذلك سميت بالعرصة لأن الأطفال يتعرصون فيها. هذا النوع الذي يسمى بالعرصة هو من مرافقها تلك البيوت، هو من المرافق، لا يمكن أن يكون فيه شفعة. لماذا؟ لأنه هو حق عام لجميع البيوت، فلا يمكن أن تكون فيها شفعة. لا شفعة في عرصة الدار، إذ لا يملك الإنسان فيها ملكا حقيقيا، وإنما هي تابعة لتلك البيوت، فكل من اشترى بيتا من تلك البيوت فلا بد أن يكون له حظ في تلك العرصة، فهي مثل الطريق التي سبق ذكرها. قال ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها. نعم، عرصة الدار اللي قسمت بيوتها، فإذا قسمت بيوت هذه الدار ما يمكن أن تكون هناك شفعة في العرصة، لكن إذا لم تقسم الشفعة ما زالت، ولكن ماشي ما زالت في العرصة، إنما هي ما زالت في البيوت، والعرصة تابعة للبيوت. إذن عندما تقسم البيوت فلا شفعة في العرصة خاصة، لأنها تابعة للبيوت. أما إذا لم تقسم البيوت فلا بد أن تكون الشفعة في ماذا؟ في العرصة تبعا للشفعة اللي هي مشروعة في البيوت. لا. ولا في فحل نخل، ولا شفعة في فحل النخل، مراد بفحل النخل ذكر النخل الذي تؤبر به إناث النخل، الذكر الذي تؤبر وتذكر به إناث النخل، هذا لا شفعة فيه باستقلال، لا شفعة فيه. فلو أن إنسانا مثلا كان شريكا مع غيره مجموعة من النخيل في مجموعة من النخيل، ثم بعد ذلك قسموا هذه المجموعة من النخيل فصار لكل واحد منهما نصيبه، ولكن تركوا إيش؟ تركوا الذكر والفحل شركة بينهم. هذا عادة الذكار يبقى شركة بالناس بين الشريكين أو بين الشركاء. فإنه لو باع الإنسان مثلا نخله الذي وقعت عليه القسمة، لا يمكن للشخص الآخر أن يشفع في الذكر، يشفع مثلا في هذا الذكر ويقول أنا أشفع ويضم هذا الذكر لنفسه، لأن هذا سيلحق به ضرر، سيلحق به ضرر بسببه المن هذا المشتري الآخر، لأن الآن نخيل مقسوم كل واحد منهم عارف الحصة ديالو وعارف النصيب ديالو، فأحدهما باع نخيلة الذكر هو عليهما، لا حق للشريك أن يشفع في الذكر لأن هذه الشفعة ستلحق الضرر بالمشتري، لأنه سيحرم من ماذا؟ من التذكير، من تذكير نخله من هذا الذكر. نعم. أو بئر كذلك لا شفعة في البئر، لأن البئر أيضا تابع للبستان أو الحائط أو الفدان، لما قسم الفدان وصار لكل واحد من الشريكين نصيبه، فإذا أراد أحدهما أن يبيع فلا يحق للآخر أن يشفع مثلا في البئر، لأن البئر تابع للفدان أو البستان. أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض، أيوة هذا كلهم شروط بأن يقسم النخل أو الشجر أو الأرض، أما إذا لم يقسم فالبئر تابع للأرض وتابع للشجر لأنه يسقى منه، أي يسقى منه الشجر ويسقى منه الأرض. ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر. نعم. ولا شفعة إلا في الأرض والبناء وما يتصل بها من شجر، من بناء الشجر، يعني أن الشفعة لا تكون إلا في هذه الأمور التي هي قابلة للقسمة، اللي هي قابلة للقسمة والتي يلحق فيها الضرر الشريك. نعم. ولا شفعة للحاضر بعد السنة. الشفعة مقيدة بزمن معين بالنسبة للحاضر وللغائب، أما الحاضر الذي ليس غائبا فمدة زمنه الذي يمكنه أن يشفع فيه، مدة الزمن الذي يمكن أن يشفع فيها هي سنة، فإذا مضت سنة ولم يشفع سقط حقه، لأنه قد رضي بذلك البيع، قد رضي بذلك البيع، يعني هكذا حدد الفقهاء للحاضر سنة. قالوا إذا لم يكن حاضرا العقد، أما إذا كان حاضر العقد فلا يتجاوز شهرين، هذا حاضر في البلد، أما إذا كان حاضر في العقد فلا يتجاوز شهرين. أما الغائب فهو على الشفعة متى جاء، الغائب مسافر متى جاء فله حق الشفعة. نعم. والغائب على شفعته وإن طالت غيبته. نعم. الغائب على شفعته وإن طالت غيبته سنين، فمتى أتى فله حق الشفعة. نعم. وإن طال وعهدة الشفيع على المشتري. عهدة الشفيع على المشتري، مراد بالعهدة سبق أن مراد بالعهدة هو ضمان المبيع من العيب، والمقصود بالعهدة هنا ضمان الشقص من ايش من العيب، ده مال الشخص من العيب. ان هذا هو المرض بعد كما سبق، ان يتعهد من البائع، البائع يتعهد المشتري بانه يضمن له الشفعه من يضمن له يعني السلعه مناش من العيب. على من تكون العهده هنا في الشفعه؟ حيث البائع الاول باع ومشى فحاله، تكون العهده هنا على المشتري. انا شفيع قمت لاسترداد حصتي بعد ان وقع البيع فيها، فمن اتابعه بالعهده؟ اتابع المشتري، هو الذي يضمن لي العهده. فاذا خرج فيها عيب واردت ان اتراجع مثلا في بهذا البيع، اتراجع لانه لما ظهر العيب صار من حقي ان اتراجع. فعلى من ارجع بالثمن؟ على المشتري، يعني بالفرق اذا كان هناك فرق في الثمن. والمشتري يرجع على من؟ يرجع على البائع. تمام. ثم قال: ويوقف الشفيع فاما اخذ او ترك. الشفيع لا يمكن ان يبقى له حق الشفعه ابدا، لا، على الحاكم ان يوقف الشفيع فيقول له اما ان تشفع واما ان تترك الشفعه، بمعنى انه لو بقي له حق الشفعه ابدا لكان في ذلك ضرر على المشتري. المشتري يريد ان يحدث فيما اشتراه بناء واصلاحا، فلو بقي حق الشفعه فيما اشتراه ابدا لكان ممنوعا من الاستمتاع بهذا الشيء اللي هو اشتراه. فلذلك الحاكم يتدخل في هذه القضيه بعد ان يرفع المشتري قضيته الى الحاكم، فيقول الحاكم للشفيع اما ان تشفع واما ان تترك الشفعه. ولذلك الشفعه تسقط بامور ثلاثه: اما بان يسقطها الشفيع بصريح العبارة، إما أن نسقطها بصريح العبارة قول أنا قد تركت الشفعة، وإما أن يسقطها بلسان الحال. كيف؟ يعني يرى المشتري يهدم ويصلح ويغرس ولا يتكلم، فلسان حاله يدل هنا على أنه أسقط الشفعة وتنازل عنها، أسقط الشفعة وتنازل عنها. والأمر الثالث نعم أن يسقطها عنه الحاكم مثلا بعد أن يوقفه. نعم. يقول: ولا توهب الشفعة. شفعة لا توهب ولا تباع. لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن توهب. لماذا؟ لأن الشفعة خاصة بالشفيع، لأنه هو الذي يتضرر بهذا البيع، هو الذي يتضرر. وإنما شرعت الشفعة رخصة، الشفعة هي رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، ومحلها يكون هو الشفيع. ولذلك لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يهبها ولا أن يتصدق بها. نعم. وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء. نعم. الشفعة إذا كانت لأكثر من واحد، قد يكون هناك اثنان فأكثر، كل واحد منهم له حق الشفعة. طيب شفعة للجميع كيف تقسم عليهم هذه الشفعة؟ تقسم عليهم بحسب عددهم وأفرادهم أو بحسب ما يملكون؟ بحسب ما يملكون، لأن الشفعة هي شرعت من أجل الشركة، من أجل الشركة وشي من أجل الأفراد. ولذلك كل واحد من الشركاء سيناله من الشفعة بقدر ما يملك من الشخص، أي بقدر ما يملك من القدر. مثلا لو كان أحد الشركاء يملك الثلث والآخر يملك السدس، فصاحب السدس سيكون له من الشفعة بمقدار ما يملك. ما هو مقدار ما يملك؟ السدس. وصاحب الثلث سيكون له من الشفعة بقدر ما يملك. ما هو قدره؟ الثلث. إذن هذا الشيء المشفوع فيه يكون السدس فيه لصاحب السدس، ويكون الثلث فيه لصاحب الثلث تماما. فيصير حينئذ صاحب الثلث كم يملك الآن في الحصة؟ ثلثين، لأنه يملك الثلث الأول دياله والثلث للثاني. شحال صارت له الحصة من المجموعة كاع؟ وصاحب السدس سدسين، بمعنى الثلث، بمعنى الثلث. إذن سيصير صاحب الثلث مالكا للحصة في مجموعها ثلثين، وصاحب السدس سيكون مالكا في الحصة في كلها إيش؟ الثلث تماما. نعم. ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى الموضوع الثاني والثالث من مواضع ما ترجم له، وهما الصدقة والهبة، وأدخل مع هذين الحبس، لأن هذا الحكم يشمل هذه الثلاثة. والمقصود بالهبة هنا ما يهبه الإنسان لغيره في حياته من مال معلوم، أي ما يتبرع به. إذا الهبة تبرع من يصح تبرعه لغيره بمال معلوم. إذا قلنا تبرع من يصح تبرعه للغير أو لغيره بمال معلوم أو مال معلوم. طيب، لذلك الهبة لا تتحقق إلا بأركان أربعة: واهب وموهوب له وموهوب وصيغة. أما الواهب فيشترط فيه أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون غير محجور عليه، لا بد من هذه الشروط، وأن يكون غير محجور عليه. لو إذا كان محجور عليه فبماذا ماذا سيهب؟ أن ماله لا يتصرف فيه. وأما الموهوب له فيشترط فيه أن يكون ممن يصح تملكه، يصح أن يملك. وأما الموهوب يعني الشيء الموهوب فيشترط فيه أن يكون من الأشياء التي يصح نقلها من ذمة إلى ذمة، من شخص إلى شخص. ما إذا كانت من الأشياء اللي ما يصحش نقلها، أول لا يجوز أن تكون حراما، لأن هذا لا يجوز، أي لا يجوز نقل الحرام مثلا من ذمة إلى أخرى. ولا يجوز أن تكون الهبة مثلا متعلقة بالفروج، لأن الفروج لا يمكن أن تنقل من ذمة إلى أخرى. ثم الركن الرابع وهو الصيغة: وهبتك أو أهب لك أو ما أشبه ذلك. هذه أركان الهبة، والهبة نوع من الهدية، والهدية مشروعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكانت الهدية متبادلة في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والهبة إذن تعتبر عطية، والعطايا كانت متبادلة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، بشرط أن لا يكون هناك فيها ظلم. وأما الصدقة فهي مثل الهبة، إلا أنها تفارقها في شيئين: أحدهما أن الصدقة لا اعتصار فيها، لا اعتصار فيها بمعنى لا يجوز للإنسان أن يتراجع في صدقته، تصدقت بشيء لا يجوز لك أن تتراجع فيه. الهبة يمكنك أن تعتصر فيها إذا وهبتها لابنك الجزء لك أن تعيدها إذا كان موهوبة ليش لابنك بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد، الوالد الذي يعطي لابنه عطية فيجوز له أن يتراجع فيها. ومثل من يتراجع في ذلك كمثل الكلب يقيء ويرجع في قيئه. طيب إذا الصدقة تفارق الهبة في أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الهبة يجوز أن تعود لصاحبها بطريق البيع مثلا، يجوز أن تعود لصاحبها بطريق البيع بخلاف الصدقة فلا يجوز أن تعود لصاحبها بطريق البيع، يعني يجوز له يشري صدقته التي تصدق بها. الهبة يمكن أن يهبها ويمكن أن يشتريها ممن وهبها لك، لا مانع من ذلك. الصدقة لا، الصدقة لا يجوز له ذلك إلا إذا رجعت له باش رجعت له بميراث. وأما الأحكام الباقية فلا تفترق فيها الصدقة عن الهبة. ولذلك نقول من الأحكام التي يشترك فيها الصدقة والهبة والحبس أيضا أنه لا تتم الصدقة ولا تتم الهبة ولا يتم الحبس والوقف إلا بالحيازة، لا تتم إلا بالحيازة. كيف بالحيازة؟ لو وهبت إنسانا شيئا ما إذا لم يحوزه فلا يكون قد ملكه، ولا تكون الهبة صحيحة إلا بحيازة، بالحيازة لا يملكها إلا بالحيازة. والصدقة أيضا لو تصدقت على إنسان أو على جهة ما لا تتم هذه الصدقة إلا بيش إلا بالحيازة، لو أوقفت على جهة ما لا يتم هذا الوقف إلا باش إلا بالحيازة. والدليل على ذلك قصة أبي بكر الصديق التي روى الإمام مالك في موطئه وغيره أنه رضي الله عنه وكان قد وهب لابنته عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا فلم تحز ذلك، فلما حضرت وفاته أي وفاة أبي بكر الصديق قال يا بنيتي كنت قد وهبت لك جذاذ 20 وسقا فلو كنت قد حزته وقبضته لكان لك، ولكنك لما لم تحزيه ولم تقبضيه فهو اليوم إرث، فهو اليوم إيش إرث، إن لما لم تحزوا يعني لم تملكوا. وهذا معنى قوله ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. نعم. فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض، فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث. نعم قلنا لا تتم إلا بالحيازة، فإن كان ذلك في المرض